الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي من تفسير سورة النحل، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس في تفسير سورة الإسراء. سورة الإسراء تسمى أيضا سورة بني إسرائيل، ترتيبها في المصحف رقم 17، آياتها 111 آية. قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله تعالى سير عبده محمدا صلى الله عليه وسلم ليلا، وقال عبده ولم يقل نبيه أو رسوله، تشريفا له في هذا المقام. فمقام العبودية أشرف مقام، يعني أن الله تعالى سير نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى الله تعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم من دار أم هانئ بجوار المسجد الحرام كما جاء ذلك في الصحيح، وكان المقصد إلى المسجد الأقصى هو مسجد بيت المقدس، ولم يكن حينئذ وراءه مسجد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصه من أيدي اليهود، إنه على كل شيء قدير. قال عز وجل: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. باركنا حول المسجد الأقصى لماذا؟ بالثمار والأنهار ومنازل الأنبياء والصالحين، وفيه من بركات الدنيا والآخرة. هذا دل على أن المسجد الأقصى فيه بركات عظيمة، فيه بركات كبيرة جدا دينية ودنيوية. نسأل الله أن يرزقنا والمسلمين صلاة فيه يا رب العالمين. لنريه من آياتنا، أي ما أراه الله سبحانه في تلك الليلة من العجائب، وقد رأى عجائب عظيمة جدا في هذه الليلة. إنه هو السميع البصير، يعني هو سبحانه السميع بكل مسموع والبصير بكل مبصر. ومن جملة ذلك ذات رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وكان الإسراء بجسده صلى الله عليه وسلم مع روحه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه تعالى أسرى وعرج بروح رسوله صلى الله عليه وسلم وجسده معا. وهناك قول أنه أسري بروحه فقط، ولكن الصحيح أنه كان بروحه وجسده. والإسراء كان قبل الهجرة إلى المدينة بسنة، وقيل كان قبل الهجرة بأعوام، وهناك أقوال أخرى وأقوال كثيرة في تحديد الإسراء والمعراج بالضبط، ولكن الذي يعنينا هنا أن الله تعالى فعل برسوله هذه المعجزة العظيمة، أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء السابعة، وعاد في تلك الليلة. وهذا لا يمكن أبدا أن يكون إلا بفعل الله تبارك وتعالى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. آتينا موسى الكتاب يعني التوراة، وجعلناه أي جعلنا التوراة هذه هدى لبني إسرائيل يهتدون بها، وكان من ضمن ما فيها ألا تتخذوا من دوني وكيلا، فاتخذوا من دوني كفيلا بأموركم، لا تعبدوا غيري، لا تتوكلوا على غيري، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني يا ذرية من أنجيناهم في السفينة مع نوح من أولاده ذكرهم الله تبارك وتعالى بتلك الحال حيث لم يكن العون فيها إلا من الله عز وجل، ولم يكن هناك ناصر لهم إلا الله سبحانه وتعالى. ذكرهم الله تعالى بهذا الموقف وهذا الحال، وقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني وصف الله تعالى نوحا بكثرة الشكر حثا لذريته على شكر الله سبحانه وتعالى. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يعني وأخبرنا وحكمنا وأخبرنا بني إسرائيل، والمراد بالكتاب اللي هو التوراة، حكمنا وأخبرناهم في التوراة فتفسدن في الأرض. المقصود بالأرض هنا هي الأرض المقدسة التي بها المسجد الأقصى. الله تعالى أخبرهم بأنهم فيفسدوا في هذه الأرض المقدسة مرتين، قيل المرة الأولى، قيل المرة الأولى هي قتل إشعياء أو حبس إرمياء أو مخالفة أحكام التوراة، والثانية قتل يحيى ابن زكريا والعزم على قتل عيسى. ويقال وقعت الأولى ولم تأتي الثانية. المهم أن الله تعالى أخبرهم يا بني إسرائيل أنكم ستفسدون في هذه الأرض المقدسة المطهرة مرتين، والإفساد يكون بالمعاصي ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى. المرة الأولى كانت بالقتل ومخالفة أحكام التوراة، المرة الثانية كذلك بقتل يحيى بن زكريا والعزم على قتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فالإفساد في الأرض، وأعظم أنواع الإفساد وأكبر أنواع الإفساد هو فعل المعاصي مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. هذا هو الإفساد، أن يفسد المفسدون بارتكاب المعاصي وارتكاب ما نهى الله عنه وتعطيل أحكام الله عز وجل وترك ما أوجب الله تبارك وتعالى. هذا أعظم وأكبر فساد في الأرض. ثم قال لهم تعالى ولتعلن علوا كبيرا، يعني يا بني إسرائيل لتستعلن على الناس وليظهرن أمركم ودولتكم بالظلم والبغي مجاوزين الحد في ذلك. سبحان الله، أخبر الله تعالى عنهم أنهم سوف يظهر أمرهم ودولتهم ويظهر يعني هذا كله بالظلم والبغي على الناس، وقد كان. فأخبر الله تعالى أنهم يفسدون في الأرض مرتين، فقال عز وجل فإذا جاء وعد أولاهما، يعني إذا جاء وعد أولى المرتين المذكورتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني بعثنا عليكم عبادا لنا أصحاب قوة في الحروب وبطش عند اللقاء. قيل هذا الذي سلطه الله عليهم بخت نصر وجنوده من أهل بابل فجاسوا خلال الديار، يعني عاثوا فسادا في كل مكان وترددوا وتخللوها، دخلوا البلاد والدور في كل مكان وطافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وآتين، ذاهبين وآتين. وهذا تسليط من الله تعالى للظالم على المخالف لأمره تبارك وتعالى. وبختنصر هذا قيل أنه ملك الدنيا كلها، قيل ملك الدنيا كلها أربعة مؤمنان وكافران، بختنصر وهذا كان كافرا بالله تبارك وتعالى من ضمن من ملك الدنيا كلها. فالله تعالى سلطه على بني إسرائيل بمخالفتهم أمر الله عز وجل، وكان وعدا مفعولا، يعني وعدا كائنا لا محالة، ويحتمل أنه قد فعل بهم، هذا فعلا قد فعل بهم، أنه فعل الله تعالى بهم ذلك وسلطه عليهم. قال عز وجل ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني رددنا الدولة والغلبة عليهم وذلك عند توبتكم، انظر إلى هذا الترتيب العجيب، لما خالفوا سلط الله عليهم الظالم بخت نصر، لما تابوا الله تعالى مكنهم من أعدائهم، وهكذا. النصر لا يكون أبدا إلا بطاعة الله، والخذلان لا يكون إلا بمعصية الله عز وجل. قال عز وجل: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. بعد أن نهبوا أموالكم وسبوا أبناءكم وأهلكوهم، أعطيناكم وهبنا لكم أموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، جعلناكم أكثر من عدوكم في عدد رجال الحرب الذين يخرجون للقتال. ثم قال عز وجل هذه اللفتة العظيمة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني إن أحسنتم أفعالكم وأقوالكم على الوجه المطلوب منكم أحسنتم لأنفسكم، لأن ثواب ذلك عائد إليكم. طيب، وإن أسأتم، يعني إن أسأتم أفعالكم وأقوالكم فلها، يعني فلأنفسكم أيضا، يعني فقد أسأتم لأنفسكم لا لغيرها. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني عندما يأتي وعد ويقع ما وعدتم به من عقوبة المرة الثانية، ليسوء وجوهكم، نقويكم عليهم، ليفعلوا بكم ما تظهر به عليكم آثار المساءة، ويتبين في وجوهكم الهزيمة والخزي والعار بعد التكبر والافتقار. هذه المرة الثانية، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني يدمروا ويهلكوا ما علوا، يعني ما غلبوا عليهم بلادكم أو مدة علوهم. تتبيرا يعني تدميرا. يقول بعض العلماء: يحتمل أن المرة الثانية هي هذه التي حصلت في هذا العصر، وأن التتبير آت بوسائل من جهة العلو كالطائرات مثلا والصواريخ وغيرها، والله أعلم. فقيل المرة الأولى اللي هي أن الله تعالى أرسل عليهم بخت نصر، والمرة الثانية التي في هذه الأيام التي يرسل على المسجد الأقصى فيها الطائرات والصواريخ وغيرها. قال هذا بعض العلماء. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: عسى ربكم أن يرحمكم، يا بني إسرائيل عسى ربكم أن يرحمكم بعد انتقامه منكم في المرة الثانية، وإن عدتم عدنا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، يعني وإن عدتم للثالثة أو أكثر من الثالثة عدنا إلى عقوبتكم. هذا تهديد من الله عز وجل لهم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الحصير هو المحبس، فيحصرون في جهنم، يحبسون فيها ولا تخلصون عنها أبدا. يعني إذا خالفتم أمرنا عاقبناكم في الدنيا وحبسناكم في الآخرة في جهنم لا تخرجون منها أبدا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إلى ماذا يهدي القرآن؟ يهدي إلى ملة الإسلام التي هي أقوم الحالات، ويتوحيد الله تعالى والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن جاء هاديا لأقوم الحالات، الإسلام يعني، ويبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وأجرا كبيرا، وكذلك ينذر الكافرين والعصاة بالعذاب يوم القيامة. قال عز وجل: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن جاء ليبشر المؤمنين وينذر الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. هذا دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له. تجد الإنسان عندما يحصل له مصيبة يدعي على نفسه ويدعو الإنسان بالشر على نفسه، يعني إن شاء الله يحصل لي كذا، إن شاء الله أموت كذا، إن شاء الله مش عارف كذا، يخرب كذا، فيدعو الإنسان على نفسه بالشر دعاءه بالخير. يعني يدعو على نفسه بالشر مثل دعائه لربه بالخير لنفسه وأهله، كيطلب الشر لنفسه وأولاده كما يطلب العافية والرزق ونحوهما. طيب إيه اللي يحصل؟ فلو استجاب الله دعاءه في نفسه بالشر هلك، لكنه لم يستجب دعاءه بالشر تفضلا منه عز وجل. شفت الإنسان يجي يحصل له أي مشكلة يدعي على نفسه، فمن رحمة الله أنه تعالى لا يستجيب له في دعائه على نفسه بالشر ويستجيب له في دعائه نفسه بالخير. وكان الإنسان عجولا، يعني الإنسان مطبوع على العجلة، ومن عجلته أنه يسأل الشر كما يسأل الخير. سبحان الله العظيم. وده بنسمعه كتير جدا النهارده، أمهاتنا وجدتنا وأبائنا وأجدادنا أول ما يزعل كده ولا يغضب يحصل له مشكلة يدعي على نفسه ويدعي على أولاده. فمن رحمة الله عز وجل أن الله تعالى يؤخر ولا يستجيب دعاءه على نفسه ويستجيب دعاءه لنفسه. وجعلنا الليل والنهار آيتين، جعل الله الليل والنهار آيتين لما فيهما من الاختلاف بالطول والقصر من يوم في السنة إلى يوم، ومن مكان على الأرض إلى مكان، واختلافها بالحرارة والبرودة والإظلام والإنارة مع تعاقبهما، فهما لمن تفكر في عجيب صنعهما يدلان على وجود الصانع وقدرته تبارك وتعالى. جعل الله الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل، الآية التي هي الليل نفسه، وقيل آية الليل هي القمر، يعني طمسنا نورها، والمراد أنه خلقها ممحوة الضوء مطموسة، لأن الليل بيكون ظلام، فخلق الله الليل والنهار وجعلهما آيتين. فمحى الله تعالى ضوء الليل جعله مظلما، وجعلنا آت النهار مبصرة، جعل الله سبحانه النهار مضيئا تبصر فيه الأشياء. ليه؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني توصلوا بضياء النهار إلى التصرف في وجوه المعاش. وجعل الليل ليسكنوا فيه، وبرضو كذلك ويتعلموا عاد السنين والحساب، إذ لا يكون علم عاد السنين والحساب والشهور والأيام إلا باختلاف الليل والنهار. فعلى القول الأول في تفسير آيات الليل لا يكون للقمر ذكر فتكون السنين هي الشمسية، وعلى الثاني تكون السنين هي القمرية. فالله سبحانه وتعالى جعل تعاقب الليل والنهار ومرور أوقاتهما وإتيان هذا بصفاته وهذا بصفاته آيتين عظيمتين. وكل شيء فصلناه تفصيلا، يعني كل ما أراد الله بيانه لكم من أمر دينكم فصله الله تعالى تفصيلا رحمة منه عز وجل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني طائره، الطائر عند العرب اللي هو الحظ ويقال له البخت يعني، وأصله أنهم كانوا يطيرون بمرور الطيور ويزعمون أنهم يعرفون الخير والشر منها. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن حظ الإنسان معه بصلاح قلبه وفعله أو فسادهما، ليس على علم الطير. ما يجيش الإنسان النهاردة يلبس حظاظة ويقول لك أنا مستقبلي وحظي كذا، ومش عارف أنت والنجوم حظي كذا ومستقبلي في كذا ويحصل لي كذا. لا، هذا كله خطأ. إنما قال عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني بعمله سواء كان صالح أو فاسد. فمستقبلك مترتب على عملك، إذا كان صالحا مستقبل يكون في الجنة، إذا كان طالحا يكون في النار عفنا الله وإياكم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، هذا الكتاب فيه ذكر أعماله الصالحة وأعماله الخبيثة تعجيلا للبشرى الحسنة والتوبيخ على السيئة. الله تعالى يخرج له كتابا يوم القيامة يلقاه منشورا مفتوحا فيه جميع أعماله، يقال له اقرأ كتابك. اقرأ كتابك يعني يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا ومن لم يكن قارئا، مش يقول لك والله ما بعرفش اقرأ، لا، سوف يقرأه سواء كان يقرأ أو لا يقرأ. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، الحسيب بمعنى المحاسب، يعني المعنى كل إنسان يستطيع بالنظر في ذلك الكتاب أن يعرف النتيجة، نتيجة أعماله يعني، ويحسبها، ولا يحتاج إلى من يعينه في ذلك، بيعرف أعماله كلها ويحسبها ويعدها الحسنة والسيئة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، كلام واضح. من اهتدى فنفع هدايته لنفسه، ومن ضل فمضرة ضلاله على نفسه كذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان يحمل وزر نفسه لا يحمله عنه أحد غيره. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، عدل الله عز وجل. من مات فالله عز وجل ما لا يعذب أحدا يوم القيامة إلا إذا جاءه رسول ينذره ويبلغه من عند الله عز وجل. طبعا هذا بخلاف أهل الفترة الذين لم يرسل فيهم رسول ولم يأتيهم رسول، هؤلاء يكونون من أهل الاختبار يوم القيامة، يختبرهم الله تعالى يوم القيامة. أما كل من يعذبه الله يوم القيامة لم يعذبه إلا عندما قامت عليه الحجة، وهذا عدل الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قيل أمرنا مترفيها، الأمر هنا أمر كوني، أمر كوني وليس أمر شرعي، لأن الله تعالى لا يأمر أحدا شرعا بالإفساد، ولكن هذا أمر كوني. وقيل أمرناهم بالطاعات والخير فعصوا وفعلوا الشر، وقيل أمرنا مترفيها يعني أكثرنا فساقها، يعني جعلنا فساقها كثر في هذه القرية. مترفيها، المترفون هم مين؟ المنعمون، يعني الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش، هم الجبارون المتسلطون والملوك الجائرون والأغنياء الفاجرون، هؤلاء هم المترفون. الله تعالى يعني إذا أكثر من هؤلاء لحكمة عنده عز وجل هذا إيذان بهلاك هذه البلد. قال عز وجل فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، يعني أهلكنا من الأمم الكثيرة جدا من بعد نوح مثل عاد وثمود. قال عز وجل وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يعني لا تخفى عليه خافية من أعمال عباده سبحانه وتعالى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. الله تعالى يقول من كان منكم أيها الناس أجمعين يريد المنفعة العاجلة أو الدار العاجلة اللي هي الدنيا، يعني من كان يريد بأعماله أعمال البر أو بأعمال الآخرة ذلك عجلنا له فيها ما نشاء، يعني الذي يريد بأعمال البر والخير التي يعملها أراد بها الآخرة عجلنا له فيها أي في تلك العاجلة ما نشاء، ما نشاء نحن، لا ما يشاؤه ذلك المريد، لمن نريد، يعني لمن نريد التعجيل له منهم. فكم من عامل لها ناصب يموت بحسرته عليها. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا بسبب تركه لما أمر به من العمل للآخرة وإخلاصه عن الشوائب. إذن الله تبارك وتعالى يبين أن من أراد بأعمال الآخرة وجه الدنيا، الله تعالى يقول له سوف نعطيك من الدنيا ما نشاء لا ما شئت أنت، يعني عنده رياء، عنده نفاق، يعمل أعمال الآخرة من الطاعات والبر لا يريد بها إلا النفاق والرياء. قال الله له إذا فعلت ذلك أعطيناك من الدنيا ما نشاء لا ما شئت أنت، ثم في الآخرة نجعل له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، يعني مطرودا من رحمة الله مبعدا عنها. هذا تحذير كبير جدا للمرائين والمنافقين الذين يريدون بأعمالهم الدنيا وليس الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني من أراد بأعماله الدار الآخرة وسعى للدار الآخرة سعيها، السعي اللائق بها وبطالبها على القانون الشرعي والأمر الشرعي من دون ابتداع ولا شرك بالله ولا هوى، وهو مؤمن بالله عز وجل إيمانا صحيحا، إذا فعل هذا فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني سعيهم مشكور عند الله، مقبول عند الله غير مردود. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كل واحد من الفريقين من أراد الآخرة ومن أراد الدنيا يمد الله تعالى من عطائه هؤلاء وهؤلاء. فالله عز وجل يمد هؤلاء حتى يطلبوا الآخرة، ويمد هؤلاء عقوبة منه ليطلبوا الدنيا. قال عز وجل وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ما كان عطاء ربك ممنوعا، ما كان عطاء ربك ممنوعا. الله تعالى يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء لحكمة عنده تبارك وتعالى. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وذلك لحكمة، تفضيل الناس بعضهم على بعض لحكمة، بالأموال والأولاد والمكانة والجاه، التفضيل ده كله لحكمة عند الله سبحانه وتعالى، حكمة بالغة تقصر العقول عن إدراكها. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يعني إن التفاضل في الآخرة ودرجات الآخرة بين المؤمنين والكفار فوق التفاضل في الدنيا ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض ونحوها. تجد النهاردة الله تعالى يرفع المؤمنين في الدنيا ويحط من الكافرين، لتفضيل في الآخرة، التفضيل أعلى وأعظم بكبير جدا جدا. والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، يعني إذا اتخذت إلها مع الله عز وجل تصير جامعا بين الأمرين، الذم لك من الله ومن الملائكة ومن صالح عباده، والخذلان لك منه سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك والله. فمن اتخذ مع الله إلها آخر فإنه يقعد مذموما من الله تعالى ومن ملائكته وعباده المؤمنين مخذولا، له الخذلان في الدنيا والآخرة، نسأل الله تعالى العافية. حذر الله رسوله من ذلك، فإذا كان هذا تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن غيره من هو ضعيف الإيمان وقيل أن يحذر من هذا التحذير، ويخشى أن يجعل مع الله تعالى إلها آخر حتى لا يقعد مذموما مخذولا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.